بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. أشد عندي بالنص أشد أحسن عليكم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن التصوير ينقسم باعتبارات متعددة. أولا باعتبار اعتقاد المصور، باعتبار اعتقاد المصور أنه ينقسم باعتبار اعتقاد المصور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد بالتصوير المضاهاة لخلق الله ومحاكاة فعله، أو أنه أحسن من خلق الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والثاني أن يقصد بتصويره أن تعبد من دون الله، يعني الصور تعبد من دون الله، كما لو طلب منه أن يصنع مثلا تمثالا أو مجسما لبوذا أو للمسيح فصنعه لهؤلاء لأجل أن يعبدوه من دون الله، فهذا أيضا شرك أكبر، لأن فيه إعانة على عبادة غير الله. والقسم الثالث أن يفعل ذلك لا لقصد المضاهاة ولا لأن تعبد، وإنما فعل ذلك قصدا قاصدا التجارة أو الهواية، فهذا بحسب ما صور. إن كان ما صوره محرما فهو محرم، وإن كان ما صوره جائزا فهو جائز. ثانيا ينقسم التصوير أيضا باعتبار المصور، يعني الشيء المصور. وذكرنا أن التصوير باعتبار المصور على أقسام. القسم الأول أن يصور تمثالا مجسما، يعني مما له ظل، مراد له ظل، يعني أنه إذا مثلا كان بالشمس يحصل له ظل احترازا مما لا ظل له كالرقم. أن يصور تمثالا مجسما مما له ظل، فهذا أنواع أيضا. قلنا النوع الأول أن يكون من ذوات الأرواح، كما لو صورت صورة، كما لو جعل تمثالا لإنسان أو حيوان أو نحو ذلك. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون ما صوره مما يبقى طويلا كالخشب والحديد والألمنيوم ونحو ذلك، فهذا محرم بالاتفاق. والثاني، الصورة الثانية أن يكون مما لا يبقى طويلا، كما لو صنعه من ثلج أو من حلوى أو نحو ذلك، ففيه خلاف. النوع الثاني من أنواع الصور المجسمة أن يصور من المجسمات ما لا تبقى معه الحياة، ما لا تبقى معه الحياة، كما لو صنع تمثالا لإنسان بدون رأس أو رأسا بدون جسم أو ما أشبه ذلك. فجمهور العلماء على جواز ذلك، وهو القول الراجح. وذكرنا دليلا لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: فمر برأس التمثال فليقطع. والثالث، النوع الثالث، أن يصور ما لا روح فيه، أن يصور شيئا مجسما مما لا روح فيه كالشجر والجبال ونحوها. فجمهور العلماء أيضا على جوازه وهو الراجح. هذا القسم الأول. إذا القسم الأول إذا صور ما يكون مجسما تمثالا مما له ظل. القسم الثاني أن يكون المصور مما لا ظل له، مما يرسمه الإنسان باليد، يعني رسم باليد. فهذا أنواع. النوع الأول أن يكون من ذوات الأرواح، يكون من ذوات الأرواح، فهذا محرم لدخوله في الأحاديث. والثاني أن يصور ما لا روح فيه، وهذا قلنا له صورتان. الصورة الأولى أن يصور ما يخلقه، أن يكون مما يخلقه الله، والثاني أن يكون مما يصنعه الآدمي. وكلاهما على القول الراجح كلاهما جائز. القسم الثالث من أقسام التصوير التصوير بالآلات الحديثة، التصوير بالآلات الحديثة. وهذا القسم على نوعين. النوع الأول أن يكون التصوير بالآلات الفوتوغرافية أو ما يسمى بالكاميرا، وهي الصورة الثابتة. فقد اختلف المعاصرون، العلماء المعاصرون في ذلك على قولين. منهم من قال إنها محرمة لدخولها في عموم النصوص الدالة على حرمة التصوير فتدخل في العموم. والقول الثاني جواز ذلك، جواز ذلك، وأن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير الذي وردت النصوص بالوعيد عليه. واستدلوا لذلك أو عللوا ذلك بأدلة. من يذكرها الآن نناقش فيها لأنها مهمة؟ نعم. ها؟ كيف انعكاس خلق الله؟ أنها خلق الله. طيب، خلق الله وليس صور. نعم، أن يقول أن اشتقاق التصوير من صور يصور، أي جعل الشيء على صورة معينة. وهذه المادة فعل تقتضي في اللغة العربية أن يكون المصور لهذه الصورة أن يكون منه عمل، أن يكون منه عمل، كما قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال وصوركم فأحسن صوركم. وهذا التصوير في الكاميرا لم يحصل من المصور عمل يشابه به خلق الله أو يضاهي به خلق الله. شلون؟ التمثال محرم أصلا، هي حتى لو كان هذا مضاهاة لخلق الله. شلون نفس الكلام؟ على التماثيل هذه مجسمة محرمة بالإجماع، يعني بالإجماع. يكون مثلا يعني تقول الآن في آلة مثلا تصنع إنسان، أي هذه محرم. كل التماثيل المجسمة محرمة، وقد حكى ابن العربي الإجماع على ذلك كما نقله الحافظ عنه في الفتح. كلامنا الآن بالصور التي ليس لها ظل رقما في ثوب، لا ما يقص عليها، هذا تمثال وهذه صورة ما يقص عليها. حتى عند اللي يعني ولذلك العلماء في المجسمات بإجماع العلماء أنها محرمة. والصور التي باليد، الصورة التي باليد في بعضها خلاف. نعم، هذا خلق الله وهذا خلق الإنسان. لا، هو يقصد يعني قصدك يصور نفس الآدمي، قصد نفس الآدم، ما يعني الشخص نفسه يخرج تمثال على هيئة الآدمي. نقول أيضا هذا ليس خلق الله، واضح ولا لا؟ يعني لأن كيف الصورة يا شات الشر تقول هذا زيد، لكن في التمثال ما تقول هذا زيد. أنا أدري، لكن ما تقول يعني هذا التمثال الذي المجسم الذي خرج هذا يضاهي خلق الله، ليس خلق الله، هذا مضاهاة لخلق الله. طيب، الدليل الثاني أن حقيقة هذه الصور أنها انعكاس للصورة الحقيقية، يعني الصورة الفوتوغرافية أنها انعكاس للصورة الحقيقية، فانطبع خلق الله فيها. ولذلك لا فرق في ذلك بين أن يكون المصور حاذقا أو غير حاذق، فليس فيها إبداع. ما يقال والله هذا مبدع أو ما أشبه، بخلاف الرسم باليد. الرسم باليد يكون فيه إبداع، يقول هذا الشخص رسام جيد الرسم وهذا دون ذلك. أما الصورة التي الفوتوغرافية ليس فيها إبداع اللهم إلا فيما يكون في يعني حواشي الصورة من الخلفيات أو ما أشبه، أو التقاط على جهة معينة أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا دليل ثاني. ثالث، نعم، أنه لا يلزم من التسمية اتفاق الحقيقة، فالشيء قد يسمى بالشيء لكن لا يأخذ حكمه وحقيقته، والعبرة بالمسمى بالحقائق والمعاني وليس بالأسماء. ولذلك الحرير، الآن هناك حرير صناعي يسمى حريرا ومع ذلك لا يحرم. نعم، وأيضا نعم، عدم اضطراب قول المخالف في ماذا؟ إجازة التصوير والفيديو والروم. أي نعم، أي نعم، أنه إذا كانت الحقيقة المضاهاة فتحريم التصوير المتحرك من باب أولى، لأنه أشد. نعم، شلون ضرورة؟ نعم، أي نعم، أيضا من الأدلة أن التصوير في زمننا الآن أصبح ضرورة ملحة للتوثيق وحفظ الأمن وغير ذلك. وأيضا الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. أي نعم، يلزم هكذا. ذكرنا سبعة أدلة. طيب، ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع التصوير البلاد الحديثة، وهو التصوير بالفيديو، أي التصوير التلفزيوني، بحيث تكون الصورة متحركة. فأكثر العلماء المعاصرين على جوازه حتى عند القائلين بتحريم التصوير الفوتوغرافي، حتى الذين قالوا بتحريم التصوير الفوتوغرافي أجازوا التصوير بالفيديو. والحقيقة أنه يلزم من جواز التصوير بالفيديو أن يجوز التصوير الفوتوغرافي، لأنه أبلغ، يعني حتى لو قلنا مثلا في مسألة تعلق النفس والقلب، التصوير التلفزيوني أبلغ، وحتى في تهيج الأحزان أيما أبلغ أن ينظر الإنسان إلى صورة ميت قريب له في صورة ثابتة أو بصورة متحركة المتحركة. طيب، إذن نقول أكثر العلماء المعاصرين على جواز التصوير المتحرك الذي يسمى التصوير بالفيديو أو التصوير التلفزيوني، وعللوا ذلك بأنه ليس حبسا للصورة، ليس فيه حبس للصورة، فلا يدخل في مضاهاة خلق الله، فهو كالمرآة. القسم الرابع من أقسام التصوير لعب الأطفال المجسمة، لعب الأطفال المجسمة. ولعب الأطفال المجسمة على نوعين، النوع الأول أن تكون من العهن والرقاع والخرق كالتي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حكمها قولان لأهل العلم. القول الأول الجواز، أنها جائزة، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب جمهور العلماء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي. فقولها كنت ألعب بالبنات وكان لي صواحب يلعبن بذلك، هذا دليل على الجواز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومما يدل عليه أيضا، مما يدل على الجواز، حديث الربيع بنت معوذ في صيام عاشوراء، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار، من أصبح مفطرا فليتم، ومن أصبح صائما فليتم. قالوا فكنا نصوم صبياننا، كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب من العهن، وهذا دليل على الجواز. والقول الثاني التحريم، أن هذه اللعب محرمة، وقد اختار هذا القول البيهقي وابن الجوزي وجماعة، قالوا إن اللعب على الأطفال المجسمة إنها محرمة، واستدلوا بعموم أدلة تحريم التصوير، وقالوا إن أحاديث الجواز منسوخة، يعني الحديث التي فيها الجواز منسوخة، واضح؟ ولكن هذا القول فيه نظر، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ. والجمع هنا ممكن، والناسخ تأخره لا يعلم. طيب، هذا النوع. إذن النوع الأول إذا كانت اللعب الأطفال من العهن والخرق وما أشبه ذلك فهذه جائزة. النوع الثاني أن تكون مصنوعة من البلاستيك ونحوه، فتكون على صورة الآدمي، وربما يقول لها صوت وحركة، ففيها خلاف بين العلماء المعاصرين. فمنهم من قال إنها محرمة، إن هذه اللعب محرمة لأنها مجسمة فتشبه التماثيل، ففيها تشبه بصناعة التماثيل، أو فيها تشبه التماثيل. والقول الثاني الجواز، أنها جائزة. واستدلوا بذلك أو استدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا القياس على اللعب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن جنسها كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أيضا أن قالوا إن الرخصة عامة، وما دام أن الرخصة عامة فلا تخصص. وثالثا أنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، ما لا يرخص للكبار. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنها جائزة أولا قياسا على ما جاءت به الأحاديث من اللعب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا نقول أن الرخصة عامة، وإذا كانت الرخصة عامة فإنها لا تقيد أو تخصص. وثالثا أنه أن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار. طيب، نأتي إلى المسألة الثالثة، القسم الثالث. مثله بعض الألعاب فيها موسيقى، هل تدخل في مثلها؟ لا، الموسيقى نوع آخر، موسيقى شيء آخر منفصل. أقصد يرخص للصبيان مثل هذا؟ لا، الموسيقى أقول يعني الحكم فيها شيء ما ندخل، إحنا كلامنا في الصور من حيث هي أو المجسمات من حيث هي. ها؟ لا، هذه محرمة. إذا كانت على صورة مثل بوذا أو غيره هذه حرام، لا لذات الصورة وإنما لما تغزو إليه. طيب، الثالث أقسم أقسام التصوير باعتبار الاستعمال والاقتناء، باعتبار الاستعمال والاقتناء. التصوير باعتبار الاستعمال والاقتناء على نوعين. لا، هذا أنا قلنا التصوير ينقسم باعتبارات، باعتبار اعتقاد المصور، باعتقاد، والثاني باعتبار المصور، وانتهينا منه. الثالث باعتبار الاستعمال. التصوير باعتبار الاستعمال نقول على نوعين، باعتبار الاستعمال والاقتناء على نوعين. النوع الأول أن تكون الصور مجسمة، أي ذات جسم كالتماثيل ونحوها، فاقتناؤها محرم، وقد نقل ابن العربي الإجماع على ذلك، نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. ولكن قال الحافظ وهذا الإجماع في غير لعب الأطفال، وهذا الإجماع في غير لعب البنات، هذا الإجماع في غير لعب البنات، لئلا يقول قائل كيف تجوز اللعب وفي إجماع، يقول هي مستثناة لا تدخل في الإجماع، وذكر ذلك رحمه الله. النوع الثاني أن تكون الصور غير مجسمة، أن تكون الصور غير مجسمة، بأن تكون رقما على شيء، فهذا على أقسام. القسم الأول أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال، كتعليق الصور العلماء والملوك والرؤساء وما أشبه ذلك إجلالا وتعظيما، فهذا محرم لوجهين. الوجه الأول من أوجه التحريم أن نعم الوجه الأول تجنب دخول الملائكة، يعني أنها أن وجودها يمنع دخول الملائكة، كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والثاني أن هذا من الغلو في المخلوق والتشبه بعباد الأصنام، وقد يجر إلى الشرك، قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة، إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد، فإذا علقت على سبيل التعظيم والإجلال فهذا محرم. القسم الثاني أن تكون معلقة، أن تكون الصورة معلقة على سبيل الذكرى، كالذين يعلقون صور أقاربهم وأصدقائهم وأصحابهم، فهذا أيضا محرم لوجهين. الوجه الأول أنه يوجب تعلق القلب بهؤلاء، يوجب تعلق القلب بهؤلاء تعلقا لا ينفك، وهذا يؤثر تأثيرا بالغا على الإنسان في محبة الله ومحبة رسوله وشرعه، ويوجب تشطير القلب بأن يكون بعضه إيش لهؤلاء الأصدقاء وبعضه للشرع. وقد تكون أيضا، قد تكون هذه الصور من النياحة، قد تدخل في النياحة، ولا سيما إذا كان الذي علقت صورته ميتا، فإن هذا قد يكون سببا لتهييج الأحزان. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل ما هيج المصيبة فإنه داخل في النياحة. لاحظ يقول كلامنا في الصورة التي ترسم باليد. القسم الثالث وأيضا وجه ثاني على التحريم تجنب دخول الملائكة كما سبق. القسم الثالث أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، أن تعلق على سبيل التجميل والزينة، فهذه أيضا محرمة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي سهوة. القرام خرقة توضع في الهودج يكون عليها صور، والسهوة البيت الصغير يكون في الحجرة يوضع فيه بعض المتاع، يعني مثل يسمى دلوب. وقد سترت سهوة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من سفر، فلما رآه عليه الصلاة والسلام هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت فجعلته وسادة أو وسادتين، جعلت هذا القرام وسادة أو وسادتين. وانتبهوا لقولنا جعلته وسادة أو وسادتين، لأنه سيأتينا فيما يتعلق بما يمتحن، ما يمتحن. هذا كم قسم؟ ثلاثة. أيضا وما يدل على تحريمها أن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الباب قام ولم يدخل، قالت فعرفت الكراهية في وجهه. قالت فقلت أتوب إلى الله، ماذا فعلت؟ فقال ما هذه النمرقة يعني التي وضعتها رضي الله عنها؟ قالت قلت لتجلس عليها أو لتجعلها وسادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. القسم الرابع أن تكون الصور ممتهنة، كالتي تكون على الفرش والبساط والأواني والكراتين والسماط الذي يوضع عليه الطعام أو الشراب ونحوها. فهذه قد نقل النووي رحمه الله، نقل القول بالجواز عن جمهور الصحابة والتابعين، نقل الجواز عن جمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن الصور إذا كانت ممتهنة كالتي تكون في الفرش والأواني والوسائد وما أشبه ذلك بحيث توطأ وتمتهن أنه لا بأس بها، لأن العلة من التحريم خوف التعظيم، وهذه ممتهنة. إذن على الكراتين بعض الأمتعة على الكراتين الأواني أيضا ما يوجد على بعض العلب التي تشترى مشروبات ونحوها، هذه كلها ممتهنة. واضح؟ طيب، والقول الثاني تحريم ذلك، ويدل على هذا، يدل على الجواز ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن عائشة رضي الله عنها جعلت الصورة وسادة أو وسادتين. والقول الثاني تحريم ذلك، أنها محرمة، واستدلوا بحديث أبي هريرة، ونعم، وهذا قول الزهري وجماعة، أن الصور محرمة ولو كانت مما يمتهن. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن جبريل نعم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليجعل منه وسادتين، نعم، فليجعل منه وسادتين منبوذتان، فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان، فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان. والاستدلال بهذا الحديث، وهذا الحديث في السنن، الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأنه في رواية ابن النسائي أن جبريل قال: إما أن تقطع رؤوسهما أو تجعل وسطا توطأ، إما أن تقطع رؤوسهما، وإما أن تجعل بسطا توطأ. وهذا يدل على أن الصورة إذا كانت في شيء مما ينتهن أنها لا بأس بها، وإن بقيت كاملة، وأن ما ينتهن لا يلزم أن يقطع الرأس أو ما أشبه ذلك. واضح؟ كما هو مذهب الجمهور كما سبق، أي كم؟ أربعة. القسم الخامس من أقسام التصوير أن تكون الصور مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه، كالصور التي تكون في الكتب والصحف والمجلات أو على العلب وما أشبه ذلك الأغذية، ولم تكن مقصودة لمقتنيها، يعني أن المقتني لهذه الأشياء لم يقتنيها لأجل الصور بوجه من الوجوه، والتخلص منها قد يكون فيه مشقة وحرج وعسر، فهذا لا حرج فيه لعموم قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا ما يكون في بعضها، بعض الأواني ونحوها، يكون ممتهنا فيدخل في القسم الرابع. إذا ما يشق التحرز منه، إذا أن يوجد كتب علمية سواء شرعية أو غير شرعية فيها صور، الإنسان لم يقتني هذه الكتب أو هذه الصحف لأجل ما فيها من الصور، وإنما اقتناها لما فيها من العلم والفائدة والمعرفة، فلا يلزم أن يزيل هذه الصور أو يطمسها، لأنه لو ربما طمسها لأفسد الكتاب، لأنه قال يحكها، إذا حكها ما خلفها من ورق، ما خلف هذه الورقة من كتابة تذهب. وهذا موجود يعني في كتب مثل المنجد وغيرها فيها صور ونحو ذلك، هذه يقول الإنسان لم يقتنيها لأجل ما فيها من الصور، وإنما اقتناها لما فيها من العلم والفائدة. تبين بهذا الآن أن اقتناء الصور، أن استعمال الصور واقتناؤها على أقسام خمسة: الأول أن تكون للتعظيم، والثاني أن تكون للذكرى، والثالث أن تكون للتجمل والزينة، والرابع أن تكون ممتهنة، والخامس أن تكون مما يشق التحرز منه. يشق التحرز منه، نعم، إذا كانت الرأس فقط لا تؤثر، حتى الجسم بدون رأس ما يؤثر، هذه ممتهنة، يعني يضع على كأس وما شابه ذلك، هذه مما إذا كان غرض الدين زينة تدخل فيما سبق. نعم، لا ما يجوز الصليب، ما يجوز، لأن معناته إقرار أقول دين النصارى، ولذلك قال العلماء رحمه الله في أهل الذمة يعني من العهود والشروط التي تؤخذ عليهم ألا يظهروا صليبا ولا ناقوسا، ما يجوز إظهار الصليب، لكن يعلم أنه ليس كل شيء صليب. بعض الناس كل شيء يقول صليب، أجل احذف الزائد هذا في الرياضيات أو في الحساب يقول صليب، لا، الصليب رسم على شكل معين وهيئة معينة، رسم على الصليب. ولا نقول بعد الإنسان ما يجوز يتمغط صار صليب، بعض الناس عنده مبالغة في كثير. وأيضا يتصور الشيء، الإنسان إذا حدق النظر ودقق النظر في شيء تخيل هذا الشيء، لا، أشياء أخرى. أنت الآن ربما تدقق النظر في الفرش قد يظهر لك أحيانا شكل وحش أو شكل كذا، هذه أوهام لا حقيقة لها، أوهام لا حقيقة لها. نعم، أن كان كلامنا إذا كانت إذا هذا كلامنا في الصور تصويرها، أي نعم. أما إذا كانت مثلا للذكرى تصوير فوتوغرافي فهذا على الخلاف السابق فيها. نعم. طيب، الصور التي تكون مثلا في الجوال، الصور التي تكون في الجوال نقول هي ما دامت في الجوال في هذا الجهاز أو في الكمبيوتر لا حكم لها، ليس لها حكم، واضح؟ ما دام أنها في هذا الجهاز فلا حكم لها، لأنها ليست ظاهرة. ولذلك يجوز للإنسان أن يدخل الباب، أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام بهذا الجهاز ولو كان فيه مصحف، لكن بشرط لا يكون ظاهرا. هذا ليس له حكم، مثل الشريط، يعني لو دخل إنسان شريط فيه قرآن ودخل به دورة المياه، ما نقول دخل بقرآن، لأنه يعني ليس هناك شيء مكتوب ظاهر. صورة فوتوغرافية، إذا كان رأس، إذا كان مجرد الرأس فقط بدون جسم بحيث ما تبقى معه حياة، يكون هذا جائز، وتركها أو لا. أقول الورع والاحتياط، الإنسان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بدل ما تضع هذه ضع، الحمد لله، ضع صورة، أقول الكعبة، ضع صورة جبل، ضع صورة نهر. طيب، بقي مسألة وهي قبل أن نشرح في الحديث، ما هي الحكمة من المنع من التصوير وتحريم التصوير؟ الحكمة من منع التصوير أولا أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، وقد دل على هذا الحديث الذين أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ثانيا أنه قد يكون وسيلة إلى الشرك، كما في قصة قوم نوح، فإنهم صوروا هؤلاء الصالحين لأجل أن يتنشطوا على العبادة، يعني كان قصدهم وغرضهم حسنا لأجل أن يتنشطوا على العبادة فيتذكروهم، ولكن كانت العاقبة والمآل أن عبدوهم. ثالثا أيضا منع دخول الملائكة، أنها تمنع دخول الملائكة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والمراد إذا قلنا نمنع دخول الملائكة يعني الصور التي لا يجوز اقتناؤها، الصور التي لا يجوز، أما ما جاز اقتناؤه فلا يمنع، لأنه لا يمكن أن الشارع يبيح للإنسان شيئا ويعاقبه عليه. فقولنا إن الصور التي تمنع الملائكة، فقولنا إن الصور تمنع دخول الملائكة، المراد بذلك الصور التي يحرم اقتناؤها واستعمالها، أما ما جاز اقتناؤه واستعماله فإنه لا يحرم، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تبيح للإنسان شيئا وتعاقبه عليه. أيضا من الأسباب الفتنة بهذه الصور، ولا سيما إذا كانت صور نساء ونحو ذلك، فقد يفتن الإنسان بهن. وخامسا من الأسباب من التصوير أن فيه تشبها بعباد هذه الصور، يعني هؤلاء الذين يصنعون الصور والتماثيل إذا صنعها أو اقتناها كان متشبها بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، انتهينا الكلام على ما يتعلق بالصور وأقسامها. بقي الكلام على الأحاديث السلام عليكم بقي لها دقائق واضح الآن.